الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين ابن محمد الحسن ابن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا الحسن أيضا قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام حاء وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العباض بن سارية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. قال أحسن الله إليك: حديث صحيح، خرجه ابن ماجه والطبراني وأحمد والطيالسي والدارمي والحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير وغيره من أصحاب السنن. فيها في عنعنة يحيى بن كثير وفيه نعم ها؟ قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا الحسن أيضا قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام حاء وحدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي يعني تحول من سند إلى سند. نعم. عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم عن خالد بن معدان. والحديث ورد في فضل الصف الأول. نعم. دوام في الصف الأول، هنا فيه يستغفر للصف الأول ثلاثا ثم إيش؟ قال يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. في صار أخرى تكلم على الحديث. الأعظم قال إسناده صحيح. ابن ماجه خامس صلاة. وفي تفضيل الصف الأول وأنه جعلها ثلاثا والثاني مرة، ولا شك أن الصف الأول أفضل. في الحديث الآخر يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهم، هذا أيضا من خصائص الصف الأول الاستهام. نعم. والصف الثاني يليه في الفضيلة. نعم. السلام عليكم. باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين ابن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عكمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام متخلفون عن الصف الأول حتى يجعلهم الله تعالى في النار. قال إسناده ضعيف لاضطراب رواية عكيمة بن عامر عن يحيى ابن أبي كثير. اضطراب إيش؟ إسناده ضعيف لاضطراب رواية عكيمة ابن عامر عن يحيى ابن أبي كثير. بس. وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأخرجه أبو داود والبيهقي. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين ابن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. لا شك أنه ضعيف ولا ليس بصحيح. لا جاء في الحديث الآخر لازم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فيها. يتأخروا عن الصلاة وعن الجماعة وليس من عن الصف الأول. هذا جاء في التأخر عن الجماعة أو التأخر أو تأخير الصلاة عن وقتها لازم يقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. يعني يتأخر حتى تفوت الجماعة تفوت كذا ثم لا يزال حتى يتأخر حتى يتأخر حتى يترك الصلاة. الله. أما التأخر على الصف الأول في هذا الوعيد لا يصح هذا. نعم. أحسن الله عليك. قال أخ نعم. ها؟ حتى يؤخرهم الله في النار في الحديث. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام ابن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني عن الجريري الخزيمة رحمه الله ذكر في الصحيح واشترط أن يكون صحيح ذكر مثال الحديث الضعيف. نعم. نعم. عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام ابن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال ما يؤخركم؟ لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله حتى يؤخرهم الله تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. نعم. هذا تأخروا في مؤخر المسجد أو تأخروا عن الصلاة وليس المراد وليس فيه التأخر عن الصف الأول. إشكال عليه. قال أحسن الله إليك أخرجه الإمام مسلم والبخاري معلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي وفي الكبرى له أبو عوانة من طريق الجريري عن أبي نظرة به. المثل لازل وإيش لازل قوم رأى قوما إيش؟ نعم. قال ما يؤخرهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما. نعم. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال ما يؤخركم؟ لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. في اللغة الأخرى لا يقولون حتى يؤخرهم حتى يؤخرهم الله في النار. يعني لا يزال الإنسان يتأخر شيئا بعد شيء حتى يفضي به الأمر إلى ترك الواجب ترك الواجبات. تقدم فأتهم بي ولا أتهم بكم. نعم. أحسن الله لك. باب في ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء. بارك الله. الصف الأول الصف الأول أفضل أفضل من الصف الثاني. نعم. ولو قرب من الإمام. نعم.